أحسن الله إليك شيخ. يقول السائل: ما حكم الصور الفوتوغرافية وما هو القول الراجح؟ الذي أعرف أنا إن الصور بنص الحديث كلها محرمة إلا ما دعت إليها الضرورة، فالضرورة تحد بحدها وتقدر بقدرها. إذا كان هناك ضرورة للصور كالأوراق الرسمية التي يحتاج إليها ولا بد منها، وأما ما زاد عن ذلك فلا أراه حقا أو جائز. وأشد من ذلك إذا الصور المجسمة، فلا ينبغي المسلم أن ينهجها ويتخذها. ما دعت إليه الحاجة والضرورة فلا بأس بها على حسب الطلب والحاجة، وما عدا ذلك لا حاجة لنا فيه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: كل مصور في النار. عموما ما نرى في الحديث مستثنى، لكن الضرورة تبيح المحظورات كما هي القاعدة. الله عز وجل لما حرم الميتة أباحها للضرورة. نعم. هذا السائل يسأل: بعض الناس يسلم يقول بسم الله ثم يكبر في الصلاة. إيش؟ يقول بسم الله ثم يكبر في الصلاة، البسملة تقال بعد تكبيرة الإحرام أو قبل تكبيرة الإحرام. يقول بسم الله ثم يكبر. نعم. يعني بالصلاة. نعم. لا، هذه ليس لها أصل. التسمية للقراءة أو للشروع في أي عمل، لكن ما سمعنا أن النبي عليه الصلاة والسلام ولا أحد من أصحابه افتتح الصلاة بالبسملة، إنما كان يفتتح الصلاة بالتكبير. وهذا عند الذبح نقول بسم الله والله أكبر، أما عند الصلاة لا، نقف ونستقبل القبلة ونرفع أيدينا الله أكبر على طول. ما البسملة عند الذبح بسم الله والله أكبر، أو عند التكبير عند الحجر عندما تريد أن تطوف بسم الله والله أكبر. نعم. وهذا السائل يقول: ما رأي فضيلتكم في من يحتجون بأن قبر النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد، مع العلم إن كثيرا من المصلين يتقصدون القبر في الصلاة؟ هذا الكلام رددناه مرارا. وجود قبر الرسول عليه الصلاة والسلام لم يكن قصدا ولا متعمدا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما دفن في حجرته، ولما اضطر لتوسعة المسجد كان أقرب شيء حجرات الرسول عليه الصلاة والسلام، فدخلت في المسجد، ومن جملتها ومن ضمنها الحجرة التي كان مدفون بها عليه الصلاة والسلام هو أصحابه رضي الله عنه صاحبه، دخلت اضطرارا لا قصدا، وجعل بيننا وبينها أيضا ثلاثة جدران: جدار الحجرة الأصلي، وجدار مثلث بناه عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه، وهذا الجدار الذي تشاهدونه. وهذا لا شك أنه استجابة من الله عز وجل لنبيه لما قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. فهذا استجابة، أن الله استجاب لنبيه ليحفظ قبره ويصان حتى لا يعبد، لأنه حذر من عبادة القبور ولعن اليهود والنصارى الذي يتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، وقال: فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. ومن أجل ذلك دفن في حجرته، والله يعلم عز وجل ما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون، يعلم أن الحجرة ستدخل. إذن دخلت حماية لقبره عليه الصلاة والسلام من أن يعبد ولا يطاف عليه. وأما من تقصده فإنما دلي على فساده هو، فساد قلبه. إذا قصده، لو كان في الصين في الشرق أو في الغرب، إذا دعا الرسول من دون الله فإنه يشرك، هذا عائد إليه هو بخصوصه. أما دخول الحجرة النبوية ليس من باب إدخال القبور في المساجد أو أن المسجد مبني عليها، وإنما لهذه الأسباب التي ذكرتها لكم، والله أعلم. انتهى، صلى الله عليك. نعم انتهى، انتهت الأسئلة. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.